الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. قال: حدثنا هناد قال: أخبرنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في أبواب الصلوات. يقول: باب ما جاء في صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال: حدثنا عن الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران. والأعمش إذا مرنا في عنعن فهو مدلس، إذا عنعن فهو مدلس. قال: حدثنا الأعمش قال عن الأسود عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة أول عن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد أيضا النخعي أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 9 ركعات، ومرنا في الليالي الماضية أنه لا ينقص عن 11 أو 13 في حديث ابن عباس، حيث كان عند خيلته ميمونة أنه يصلي بالليل 13 ركعة. وعائشة تكرر عنها في البخاري وغيره أنه كان يصلي من الليل 11 ركعة، هنا يقول 9. نعم. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة نعم، وزيد بن خالد، وزيد بن خالد الجهني نعم، والفضل بن عباس، والفضل بن عباس. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول حديث أبو عيسى، يقول أبو عيسى الترمذي: حديث عائشة من هذا الوجه من هذا السند حديث غريب، يعني أن فيه قرابة، لأنها ذكرت 9، بينما اللي هي تذكر دائما تذكر 11، فما الذي عدل عن الحديث إلى 9؟ عن عنة الأعمش هي الذي صارت جعلته غريبا. نعم. قال: ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا. وروى سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا الحديث ونحو هذا المتن. نعم. حدثنا بذلك محمود بن غيلان. يقول الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم قال: حدثنا عن سفيان عن الأعمش، عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم يعني عن الأسود. نعم. قال أبو عيسى: وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة. يقول أبو عيسى الترمذي، نعم، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وأكثر ما روي وثبت أيضا، أكثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وثبت عنه أنه يصلي 13 ركعة، يعني يصلي 12 على تسليمة ثم يصلي واحدة تكون الوتر، يصلي 12 هذا كله تهجد، وبعدين يوتر بواحدة 12 على تسليمة، كل ثنتين تسليمة، ثم يصلي واحدة وهي الوتر، ثم بعد ذلك أما ينام وإلا يطلع الصبح ويصلي ركعتي الفجر. نعم. قال: وأقل ما وصف من صلاته من الليل 9 ركعات. يقول: وأقل ما وصف من الليل 9 ركعات، هذا كان يوتر بهن جميعا كما سيأتي في وصف وتره عليه الصلاة والسلام، كان يوتر ب9 سردا ويجلس في الثامنة، ويوتر ب7 سردا ويجلس في السادسة، ويوتر ب5 ولا يجلس، كل هذا ورد، لكن وتر اسم وتر، أما قنوت أو خشوع أو تهجد فلم يثبت أنه صلى 9، إنما وتر ينوي أنه وتر ويصلي 9 ويجلس في الثامنة ولا يسلم، بل يقوم على طول يجلس في الثامنة وينهض ويصلي ركعة ثم يسلم، أو يصلي 7 ويجلس في السادسة ثم يتشاهد ثم ينهض بدون سلام ثم يصلي 1 ويسلم، أو يصلي 5 بدون يجلس بينهما 5 كلها، لكن ينوي أنها وتر. والإنسان إذا نوى هذا الشيء أنه وتر جاز له أن يصلي 3 جميع و9 جميع و7 جميع و5 جميع، جاز له ذلك إذا نوى أنها وتر. أما أن تصلي 3 ولم تنوي أنها وتر فعند العلماء ما يجوز، ما يجوز صلي ثلاث، لأن صلاة الليل مثنى مثنى، لازم تصلي ثنتين ثنتين ثنتين ثنتين. أما تصلي ثلاث وأنت لم تنوي أنها وتر ما يصلح. وإذا سهوت وقمت من الثالثة وأنت تريد أن تصلي ركعتين لكن قمت إلى الثالثة سهوا لا بد ترجع، فإن لم ترجع بطلت صلاتك كما قررناه في الليلة الماضية. إذا قمت إلى ثالثة ونبهك الناس سواء كنت إماما أو كنت منفردا وتذكرت، إن لم ترجع في الثالثة ترجع وتسلم بطلت صلاتك الإنسان، لأنهم قاسوها على صلاة الفجر. صلاة الفجر إلى سهى الإمام وقام إلى ثالثة لازم أن يسبح به ولازم يرجع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة، صلاته وصلاة من خلفه. هذا في الفجر. كذلك أيضا صلاة الوتر، صلاة التهجد، إذا قمت الإنسان إلى ثالثة وأنت تتهجد ما نويت وتر، تتهجد وقمت إلى ثالثة يجب أن ترجع، إن كان إماما يصلي بالناس لازم ينبهه ويرجع، فإن لم يرجع بطلت الصلاة وصلاة من خلفه إذا نبهه، إذا كان ساهي. أما عمدا تبطل الصلاة بدون تسبيح وبدون شيء، تبطل إذا قام عامدا لثالثة تبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا عن قتادة بن دعامة قال عن زرارة بن أوفى قال حدثنا عن سعد بن هشام قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نام عن تهجده في الليل أو عن وتره في الليل أو غلبته عيناه أو حصل وفود عنده وغلبوه على الليل ما نام، فإنه يقضيها في النهار. وهذا هو السنة، أن الإنسان إذا لم يوتر بالليل فإن لك أن توتر في الضحى، تجعل الشمس ترتفع قد الرمح ثم تصلي تهجدك في الليل إذا نمت عنه، أو وترك الإنسان ما لم يتزول الشمس، فإذا زالت الشمس فقد انتهى أحكام الليل وصلاة الليل وأشياء كلها انتهت خلاص. إذا زالت الشمس انتهى كل شيء في الليل، انتهى، ما عاد تصلي، خلاص يخط عليك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري قال أخبرنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم قال: كان زرارة بن أوفاء قاضي البصرة فكان يأم بني قتير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قال: خر ميتا وكنت في من احتمله إلى داره. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قال حدثنا عباس عباد بن عبد العظيم العنبري قال عباس مو عباد أنا عباس عباس نعم إيه عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عتاب بن المثنى قال حدثنا عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري من بني قشير، قبيلة تسمى قشير تكثر في العراق وتكثر في الكوفة والبصرة. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن قال: كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة فكان يأم بني قتير فقرأ يوم قشير بالتصغير. يقول أن زرارة بن أوفى كان يأم بني قشير قبيلة المعروفة، كان يأمهم في مسجدهم فكان يصلي بهم فصلى بهم وقرأ. نعم. قال: فقرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. قرأ فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فخر ميتا رضي الله عنه وأرضاه. كثير من العلماء ومن الأئمة إذا قرأ آية وخشع مات لها، يموتون. في عوض الحج رحمه الله تلك الرسل تلك آيات الله لما قرأ في التراويح قرأ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، فخر ميتا. لما قرأ هذه الآية: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، خر ميتا وراكع. ركع الله أكبر ثم على طول على الأرض على طول خر ميتا. كثير من العلماء يخشع في القرآن ويذهب إلى ربه تعالى في خشوعه، يذهب إلى ربه في أثناء خشوعه، يذهب إلى ربه تعالى يلاقي ربه في آية من الآيات يخشى فيها. فهذا زرارة بن أوفى رضي الله عنه خر ميتا حينما قال نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فخر ميتا رضي الله عنه. يقول بهز بن حكيم بن حيده القشيري: أنا نقلت إلى بيتي مع من نقله. نعم. قال أبو عيسى: وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري. عاد يريد أن يفصل لنا سعد بن هشام من هذا، قال هو سعد بن هشام الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال: وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه هشام بن عامر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن الأسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أصح الروايات. يقول الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب تعالى وتقدس آخر الليل. في نزول الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس، ليقرب من عباده، هو قريب من عباده حتى وهو فوق عرشه قريب من عباده، لكن ينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هذا الحديث في البخاري ومسلم، بل جميع الأمهات أخرجته، وهو أنه يبقى، أما يمضي لا غلط، أما يمضي فهو وهم كما سيأتي، ولكنه يبقى ثلث الليل الآخر حتى يطلع الفجر الصادق، فجر اللي يصلي الناس فيه الفجر. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني يقول حدثنا عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح، وأبو صالح له ولدان، سهيل وصالح كلاهم من حملة العلم. قال عن أبيه صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل الرب تعالى وتقدس. هنا يقول حين يبقى، حين يمضي ثلث الليل، وهو وهم، إنما حين يبقى ثلث الليل، هذا الذي في البخاري ومسلم، حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل، يمضي ثلثين ويبقى ثلث، وكل بلد على حسابه، وكل إقليم على حساب ليله ونهاره، كل إقليم وكل دولة وكل بقعة من الأرض على حسابه، ينزل الرب تعالى وتقدس على حساب هذه البقعة وهذه الليلة هي وليلها. كم ليلنا نحن اليوم؟ يمكن 9 ساعات، ينزل حين يمضي 6، يمضي 6 ساعات ويبقى 3 ساعات، ينزل الباري جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته، حقيقة نثبت له النزول حقيقة لأنه صفة من صفاته تعالى وتقدس، فينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا يكلفه شيء تعالى وتقدس، وهو قريب من عباده حتى لو كان فوق عرشه فهو قريب من عباده، لكن يريد أن يرقق قلوب عباده حين ينزل الرب تعالى وتقدس ويقرب من عباده وهو قريب أيضا، يرقق العباد، يرقق قلوب العباد ويحثهم على الصلاة ويحثهم على الدعاء ويحثهم على الاستغفار ويحثهم على تفريق الكرب، يدعون ربهم لفريق كربهم تلك الساعة التي هو قريب منهم، حينئذ من يدعو فيستجيب له على طول، يستجيب لك، إلا إذا كان هناك حائل من حوائل الاستجابة كما سيأتي، تدعو يستجيب لك، تستغفر يغفر لك، تسأل يعطيك مسألتك الإنسان، إلا إذا كان هناك حائل من الحوائل الثلاثة كما سيأتي. يقول الترمذي رحمه الله. نعم. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب. يقول: وفي الباب عن علي بن أبي طالب، يوافق أبي هريرة في الحديث. نعم. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري. ورفاعة الجهني. ورفاعة بن رافع الجهني. نعم. وجبير بن مطعم. وجبير بن مطعم. وابن مسعود. وابن مسعود. وأبي الدرداء. وأبي الدرداء. وعثمان بن أبي العاص. وعثمان بن سعيد بن أبي العاص. كل هؤلاء سبعة يروونك رواية أبي هريرة، إلا أن اتفاق من السبعة كلهم أنه حين يمضي يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يمضي ثلثين ويبقى ثلث، ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته، فهل من داعي؟ فيقول لعباده المستيقظين والنائمين وغيرهم، يدعوهم: يا عبادي هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بيده كل شيء تعالى وتقدس، فادعو ربك في تلك الساعة الإنسان، ساعة النزول ادعو ربك يفرج كربك، إن كنت مكروب أو مهموم أو مغموم أو عليك دين أو تريد حاجة من ربك اسأل تلك الساعة، فإنه قريب منك تعالى وتقدس وهو بين يديك، اسأل ربك فإنه تعالى يستجيب لك، إلا إذا كان هناك حائل، والحائل هو أن الله تعالى وتقدس قد قضى عليك ببلاء فردته سؤالك هذا، دعاءك اللي دعيته لربك تعالى وتقدس منع القضاء والقدر أن ينزل، لأنه قضى وقدر، سؤالك لربك قضى وقدر، فالقضى والقدر منع القضى والقدر أن ينزل، لأنه قد كتب عليك أن ينزل عذاب أو ينزل نقبة أو ينزل مصيبة، فدعاؤك هذا استجاب الله لك دعاءك وجعله رفعا للكشف للعذاب اللي سينزل أو للشيء اللي سينزل، هذه واحدة. الثانية أن يعطيك مسألتك بعينها، سألت سؤالك يعطيك مسألتك بعينها، أو أنه يدخر لك هذا السؤال اللي سألته، يدخر لك ربك تعالى تقدس الإجابة، يرفعك درجات في الآخرة، وهي أفضل الثلاثة. وإن كان الإنسان يفرح إذا قضيت مسألته، دعا ربه واستجاب دعاه وقضى مسألته، يفرح الإنسان، وده أن تقضى مسألته وبعدين الجنة بعدين، لكن هذا أفضل لك حينما يجعلك درجات، يرفعك في سؤالك هذا، استجاب دعوتك لكن رفعك بها درجات في الجنة، وهو أفضل الإجابات كلها الثلاثة. يقول الترمذي رحمه الله. نعم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: حديث أبو هريرة حديث حسن صحيح، إلا أن عثمان السنقراني الاستنقراني هذا هو الذي وهم في كونه هنا يمضي ثلث الليل، إنما الحديث الصحيحة الصريحة أن يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. قال: وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد روي هذا الحديث من أوجه، يعني من طرق كثيرة ومن أسانيد كثيرة، لكن أصحها أنه حين يبقى ثلث الليل الآخر. نعم. قال: وهذا أصح الروايات. نقول: وكونه يبقى ثلث الليل الآخر وأصح الروايات التي اتفق عليه البخاري ومسلم، أن الله تعالى وتقدس ينزل آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، يبقى ثلث واحد من الليل، ليلنا الليل هذا يمكن يوافق 9 ساعات، فإذا مضى 6 فقد جاء بقي الثلث الأخير وهو 3 ساعات، تقوم يا الإنسان وتدعي ربك وتتهجد إن كان لك تهجد، وتسأل ربك مسألتك، وتشوف إن كان عليك ديون أو عليك كرب أو عليك هم وغم أو أصابك حاجة، تسأل ربك أن يصرفه فيصرفه عنك تعالى وتقدس في الحال، ثم ارخ خديك وتدعو ربك به الحاح وتضرع وأنت بين يديه وفي ظلمة الليل ولا يسمعك أحد، ما أنت بين يدي ربك تسأله فيعطيك، تستغفره فيغفر لك، تسأله فيعطيك وتستغفر فيغفر. أو نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القراءة بالليل. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال: إني أسمعت من ناجيت. قال ارفع قليلا، وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، فقال إني أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. وفي الباب عن عائشة وأم هانين وأنس وأم سلمة وابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في القراءة بالليل، باب ما جاء في قدر القراءة بالليل أو قدر الصوت بالليل، أنت تخفض ولا ترفع الإنسان، كله واحد. إذا صرت خالي بربك تعالى وتقدس وتدعوه وتستغفره وتسأله، أنت خالي بربك وتقرأ القرآن. أحيانا كثير من الناس يطول القراءة ليخشع ويمر بآيات الرحمة وآيات العذاب، يطول القراءة. هل ترفع صوتك أو تخفضه؟ إن شئت أن ترفعه ما يتأذى بك أحد، ولا يقوم من النوم بك أحد، ولا تآذي أحد، ارفعه. أنت بين يدي ربك وأنت في غرفة وحدك تصلي الإنسان، ولا عندك أحد يتأذى بصوتك. ارفع صوتك إذا كان صوتك إذا رفعته أنه أحضر أحضر لقلبك، يحضر القلب وتحضر الحواس وتستبين المواضع التي يذكرها الله في كتابه تعالى وتقدس، تقرأ القصص كأنها أمامك. وإن كنت ترى أنك إذا أسررت بالقراءة أنه أخشع لصوتك وأحسن، فأخفض صوتك. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الترمذي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عن ثابت البناني قال حدثنا عن عبد الله بن رباح الأنصاري قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا. يقول أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأبي بكر ليلا وهو يصلي ويخفض من قراءته، يصلي لربه لآخر الليل ولكنه يخفض من صوته، يقرأ بينه وبين نفسه بحيث يسمع نفسه، أو من مر به وقرب سمع صوته لكن يخفض من صوته. فقال فلما أصبح قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تقرأ القرآن تصلي وأنت تخفض صوتك، قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت. صدق رضي الله عنه، أي والله أسمعت من ناجيت. قال يا رسول الله قد أسمعت من ناجيت، حتى لو أنا أخفض صوتي قد أسمعت ربي، أسمعت من ناجيت يا رسول الله. صدق رضي الله عنه وأرضاه، أي والله أسمع من ناجى. قال ارفع من صوتك قليلا أخشع لك وأحسن لتتأمل القرآن وغيره. يقول ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يجهر بصوتي عالي فقال مررت بك يا عمر وأنت تجهر بصوتك في القراءة، قال يا رسول الله أوقظ الوسنان النائم، أوقظه وأن أرفع صوتي وأقرأ، أوقظ النائم علشان يقوم يصلي وأطرد الشيطان. مسألتين، أولا أوقظ النائم والثاني أطرد شيطاني عني، لأني لو قرأت منخفض قد يغلبني الشيطان. قال لا ارفع اخفض من صوتك قليلا. قال لأبي بكر ارفع من صوتك قليلا وأنت يا عمر اخفض من صوتك قليلا، يعني لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وسفا، والوسط كله خير. لكن أبو بكر الصديق قال أسمعت من ناجيت، صدق أبي بكر رضي الله عنه. قال وفي الباب عن عائشة وأم هاني، يقول وفي الباب عن عائشة وأم هاني أخت علي بن أبي طالب، نعم، وأنس بن مالك، نعم، وأم سلمة وابن عباس وكلهم سنداتهم كسندات أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر فقال له كذا، ومر بعمر فقال له كذا. معنى هذا أن الوسط كله خير، الوسط كله خير، لا تخفض نهائيا ولا ترفع تؤذي الناس، لا ترفع صوتك تؤذي الناس، حتى بالقراءة لا تؤذي الناس، حتى بكلام رب العالمين لا ترفع صوتك وتؤذي النائمين وتؤذي الناس، أو ناس يشتغلون بشغل خاص لهم ولا بد منه وأنت تقرأ يتشوش عليهم الإنسان. فالقرآن ما نزل للأذية، نزل للتوضيح ونزل للدلالة على الله تعالى وتقدس وللعمل به. لكن لا تخفض صوتك أيضا بحيث قد يفوتك آيات، إذا خفض صوتك نهائيا بحيث قد يفوتك آيات، ارفع قليل صوتك بحيث تسمع نفسك الإنسان، تسمع نفسك وتسمع من حولك قريبا، ولكن يكون مخفوض أيضا، الصوت يكون مخفوض. فالوسط كله خير، كل شيء وسط كله خير، ديننا وسط، وشريعتنا وسط، وحتى أرضنا وسط، حتى أرضنا هذه وسط. الكعبة أيضا توسطت من الأرض، والشرق الأوسط توصل من الشرق والمغرب والشمال والجنوب. أرضنا أيضا جغرافيتنا وسط، وشريعتنا وسط، وديننا وسط. فالوسط كله خير، لا تزيد ولا تنقص الإنسان. شريعتك لا زيادة فيها ولا نقصان، لا تتعدى الحدود ولا تنقص عن الشريعة، فلك وسط الإنسان، فكل الوسط خير. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا عن معاوية، عن معاوية بن صالح قال حدثنا عن عبد الله بن أبي قيس، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. يقول عبد الله بن أبي قيس إنه سأل عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت قراءة الرسول بالليل، لأنه كثيرا ما يتحجد عندك يا عائشة، فكيف كانت قراءته بالليل؟ فقالت: كل ذلك كان يخفض أحيانا وكان يرفع أحيانا، إن شاء كان نشيطا ويريد أن يجهر جهرا، وإلا صلى أخفى قراءته وصار يسمع نفسه فقط، حتى أنا ما أسمع أحيانا. يعني تقول عائشة أنه يخفض صوته، إذا كنت نائمة يخفض صوته حتى لا أسمعه يوقظني من النوم، وأحيانا يجهر صوته مستيقظة ولا يؤذي أحدا، جهر عليه الصلاة والسلام. فإن كان يريد أن يقرأ طولا فإنه يجهر، إذا أراد أن يقرأ سورة طويلة فالجهر أنشط الإنسان. إذا كنت تريد أن تقرأ سورة طويلة الإنسان فالجهر أنشط لك، لأنك إذا جهرت الإنسان وتقرأ السورة الطويلة قد لا تغلط فيها الإنسان، وقد لا تنسى منها شيء، وتمر على القصص وتمر على الأنبياء والرسل وعلى أممهم وما فعل الله بأممهم، وتمر بالجنة وتمر بالنار وتمر بأحوال أهل الدنيا وأحوال أهل الآخرة إلى آخره، فتجهر لأنه يصير أدعى لقلبك في الخشوع، تخشع إذا جهرت الإنسان تخشع. يقول الشاعر: أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، فعسى أن يفتح يغفر ذنب أو يفتح بابه. أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، عسى أن يغفر ذنب أو يفتح بابه، يفتح الله لك باب من أبواب الجنة ويغفر ذنبك الإنسان. أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، هذا في الليل، هذا في الليل إذا قمت تصلي الإنسان. أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم، عسى أن يغفر ذنب أو يفتح باب من أبواب الرحمة، يفتح لك باب وتدخل على ربك من أبواب الرحمة الإنسان. فالشاهد أن الإنسان إذا رأى أنه نشيط وأن القراءة جهرا أحسن له وأخشع ويمر بالقصص وآية الرحمة وآية العذاب فيقرأ جهرا، وإن رأى أن الإخفات أحسن وأن عنده نيام ولا يستطيع أن يجهر يقومون أو يؤذيهم فالإخفات أحسن، القراءة خفية أحسن. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح غريب. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث أبي قتادة حديث غريب. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة هذا حديث غريب. ليش كانت غرابة؟ نعم. وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة. وإنما أسنده اللي أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة، وكل الاثنين لين وإن كانوا من أهل الحديث. نعم. قال: وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. نقول: روى الحديث، غالب الناس يروي الحديث هذا مرسلا عن ثابت البناني، مرسلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما بينه وبين الرسول صحابي. عن ثابت عن عبد الله بن رباح، عن عبد الله بن رباح عن النبي طول. نعم. عبد الله بن رباح ما أدرك الرسول وليس من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبد عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله: باب حدثنا أبو بكر بن نافع. حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الصمد. عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عن إسماعيل بن مسلم. عن إسماعيل بن مسلم قال حدثنا عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي المتوكل الناجي واسمه علي بن داود قال حدثنا عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا ليلة آية في ليلة أحيا ليلة في آية واحدة يكررها حتى انتهت صلاته. يكرر هذه الآية يعني أنه يسجد ويركع يركع ويسجد ثم يقوم ويقرأ الفاتحة ويقرأ الآية ثم بعد ذلك يركع ويسجد سجدتين ثم يسلم ثم يكبر ثم يقوم ويقرأ هذه الآية. أحيا الليلة كلها في هذه الآية وهي نأتي بك شهيدا على هؤلاء وجينا بك على هؤلاء شهيدا آية في النساء الذي مرها أمر معاذ بن جبل أن يقرأها أو بن مسعود ولما وصل إلى هذه الآية بكى عليه الصلاة والسلام قال حسبك حسبك خلاص. يقول فنظرت إلى وجهي ولا تسيل الدموع على وجهي هذه الآية. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح من غريب من هذا الوجه يعني من هذا السند غريب من هذا السند لكن في سندات صحيحة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بصر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر مرفوعا وأوقفه بعضهم ورواه مالك عن أبي النضر ولم يرفعه. أن صلاة التطوع في البيت أفضل لأنه أخفى وأما صلاة الفريضة ففي المسجد لا تصح عند كثير من العلماء لا تصح إلا جماعة في المسجد وأما النافلة فتصليها في بيتك أفضل أفضل كل النوافل جميعها صلاتها في البيت أفضل إلا إذا ما استطعت وأردت أن وخفت أن يسبقك الإمام بالتكبير أو يسبقك في الركوع فإنك تخرج وتصلي النافلة. إذا أتيت ولم تقم الصلاة صلي النافلة لا بأس بذلك لحاجة إنما صلاة الليل صلاة التطوع في الليل أفضل في البيت أفضل. قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا عبد الله بن سعيد عبد الله بن سعيد قال حدثنا عن سالم أبي النضر عن سالم أبي النضر مولى بني مطيع قال عن بسر بن سعيد عن بسر بن سعيد قال حدثنا عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام قال وصاحب الفرائض أيضا وصاحب الفرائض زيد بن ثابت كاتب الوحي عند الرسول وهو صاحب الفرائض اختص بالفرائض رضي الله عنه أفرضكم زيد يقول الرسول أفرضكم زيد. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. قال عن النبي عليه الصلاة يقول زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاتكم في البيت إلا المكتوبة إلا الفريضة فإنها في المسجد أفضل وأما في النوافل كلها جميع النوافل لا يستثنى منها شيء ففي البيت أفضل لأن النافلة كلما خفيت صارت أقرب إلى الله تعالى وتقدس وصار الإخلاص إلى الله أقرب وصار التوجه إلى الله أقرب وصار قلبك أخشع لرب العالمين كلما صرت وحدك بين يدي ربك فالخشوع حاضر والصلاة التطوع حاضرة والتسبيح والتهليل كله حاضر. وأما صلاة الفريضة فلا بد من المسجد لأن صلاة الفريضة لأن الفرائض كلها ليس فيها رياء الصلوات كلها ليس فيها رياء أما التطوع ففيه رياء. لو صليت أمام الناس ركعتين ثلاث ركعات أربع ركعات ربما يجي الشيطان ويلبس عليك صلاتك أوه إيه وشوف فلان وفلان ينظرون إليك أو قراءتك تقرأ بصوت حلو أو شوف فلان وفلان يستمعون لقراءتك فيأتي الرياء يأتيك الرياء الإنسان لكن من يطرد هذا الرياء إذا طردته الإنسان طردته لبس الشيطان عليك وقال فيه اثنان يستمعون إليك أو قال كذا وكذا دائما يلبس الشيطان على الآدم وهو يصلي صلاة تطوع، فإذا لبس عليك هذه الصلاة فاطرد الشيطان، حتى لو جاءك الرياء وجاءك أنك يستمعون الناس إليك اطرد هذا الخاطر، فإذا طردته فصلاتك صحيحة، فإن استمر بطلت الصلاة لأن الصلاة مع الرياء لا تقبل. الله تعالى وتقدس يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، أنت واللي أشركته، أنت ما لربك دخل في هذا الموضوع، رح يعطيه أجرك اللي أشركته، أنا أنت وشريكك يا الإنسان، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا يقول يتنزه أن يكون له شريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري في أي عمل من أعمال العبادات تركته وشركه، يعني تركك ربك مع من أشركته. فالإنسان إذا كان يصلي نافلة أو يقرأ قرآن أو شيء، ربما يأتي الشيطان ويلبسه، فلان يستمع يقول صوتك حلو وفلان كذا، ثم يأتي شيء يلبس عليك، ترى أنه مدام يمدحونك يثنون عليك ويأتيك طار الرياء، لكن أطرده، فإذا طردت هذا الطار وذهب عنك فصلاتك صحيحة، فإن استمر معك إلى الآخر بطلت الصلاة، صلاتك بطلت ولا أجر لك، لكن كل طار يطرأ عليك أطرده، فإذا طردته لا يضرك، الطار اللي طرأ أولا ما يضرك، أطرده. الشاهد أن صلاة النوافل كلها في البيت أفضل، إلا لحاجة ما استطعت أن تصلي في البيت خوفا تفوتك الصلاة، ثم أتيت وتسنن ثم بعد ذلك صلى الفريضة فلا مانع، لحاجة لا مانع، لكن استطعت أن تصلي جميع فرائضك الإنسان في البيت فهو أفضل، وأما الفرائض فهي في الجماعة. نعم. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن عمر بن الخطاب، نعم، وجابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عمر وعائشة رضي الله بن سعد وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهني، جميع هؤلاء يروون مثل ما روى. نعم. قال ابو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. يقول ابو عيسى: حديث زيد بن ثابت حديث حسن. نعم. قال: وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث، فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر مرفوعا. يقول: وقد اختلف الرواة في رواية هذا الحديث، هل هو مرفوع وإلا مرسل؟ يقول: اختلف، فرواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه وأوقفه بعض الرواة، يعني أنه موقوف على زيد بن ثابت، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ورواه مالك عن أبي النضر. يقول: ورواه مالك بن أنس الإمام عن أبي النضر سالم، ولم يرفعه مالك رضي الله تعالى عنه، لكن ليس من كلام زيد بن ثابت أن يقول هذا له فضل وهذا له فضل، هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يمكن يقول صلاة النافلة أفضل من صلاة الفريضة، صلاة الناس في البيت أفضل منها في المسجد إلا المكتوبة، لا يمكن يقول هذا أحد من الناس إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والحديث المرفوع أصح. يقول: والحديث المرفوع أصح. يقول الترمذي: والحديث المرفوع أصح، لا شك في هذا، لأن الصحابي أو التابعي لا يمكن يتكلم بشيء له أجر، له ثواب عند الله أو عليه عقاب عند الله، ما يمكن أن يتكلم الصحابي إلا إذا كان الرسول تكلم به عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر بن نافع عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا، قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور السلولي من الطبقة التاسعة، وعندكم إسحاق بن منصور الكوسج من الحادية عشر، فهذا نازل وهذا مرتفع. قال: حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أو عبيد الله بن عمر العمري، قال عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ولفظ مسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها ولا تصح الصلاة بالقبور، في القبور، فلا تجعل بيتك قبرا الإنسان بحيث لا تصلي فيه، صلوا في بيوتكم النوافل لأجل لا يكون شبيها بالقبور التي حرمت الصلاة فيها، ف فاجعل الإنسان نوافلك كلها في بيتك لأجل لا تخرجه عن أن يكون مثل القبور. اللي ما يصلي في بيته معناه أنه جعل بيته مقبرة، والمقبرة لا تصح الصلاة فيها، فهو شبيه بالقبور. فصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وهنا قال لا تتخذوها قبورا، يعني القبور لا تصح الصلاة فيها. فكذلك إذا تركت بيتك من الصلاة كأنك شبهت بيتك بالقبور، فصلي في بيتك لتخرجه من الشبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وبريدة وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الوتر، مع أن الوتر تابع للتطوع، لكن العلماء يتفننون في التطوع، حتى أن الشيخ يوسف المبرد ألف كتاب سماه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ذكر 20 نوعا من أنواع التطوع، 20 صنف من أصناف التطوع في كتاب هذا مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، ذكر 20 فنا أو 20 صنفا من أصناف التطوع، كل العبادات وتطوع العبادات أتى بها رحمه الله. فالشاهد هنا أن الوتر من النوافل، لكن لأهميته ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركه لا سفرا ولا حضرا أتى به لأن له فضل كبير. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الوتر. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن راشد الزوفي بالفاء نعم والله إنه بالقاف، ولهذا غلط بالزورقي وهو ما هو الزوفي. عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي أيضا عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي قال عن خارجة بن حذافة عن خارجة بن حذافة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين أبي بكر، بين خارجة هذا وبين أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما آخى بين المهاجرين والأنصار فجعل أبو بكر وخارجة هذا أخواني، فكان أبو بكر دائما يزوره وخارجة دائما يزور أبي بكر، حتى تزوج أبو بكر ابنة خارجة رضي الله عنهم أجمعين. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يقول خارجة إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج علينا ليلة فقال وهو مشرور، قال إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، كل حمرة من النعم إبل بقر غنم كل حمرة من النعم هي خير لكم من حمر النعم من الخيل والإبل وغيرها، حمر النعم التي يفرح بها الناس هذه خير لكم، الصلاة هذا أعطاكم الله إياها خير لكم من جميع ما على وجه الأرض من الحمر من حمر النعم. نعم. قال جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. يقول جعل الله لكم هذا الوتر من صلاة العشاء، حينما تفرغ من صلاة الفريضة العشاء وتصلي الراتب ركعتين أوتر الإنسان من تلك الوقت إلى طلوع الشمس لك إلى طلوع الفجر الصادق لك ذلك الإنسان، أوتر من هذه الساعات كلها أي ساعة يوقظك الله أوتر، إن شئت أن تصلي ركعتين شفع معه أو 3-4 ركعات أو 6 ركعات تصلي ثم توتر، إنما الوتر أمده الله صلاة أمدكم الله بها هي خير لكم من حمر النعم، كل حمرة من النعم خير لكم هذه الصلاة. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو بن العاص نعم. وبريدة. وبريدة بن الحصيب الأسلمي نعم. وأبي بصرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. أبي بصرة صاحب النبي عليه الغفاري. أبو بصرة الغفاري صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال أبو عيسى حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. يقول أبو عيسى الترمذي حديث خارجة حديث غريب نعم. لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن حبيب نعم. قال وقد وهم بعض المحدثين في هذا الحديث فقال عبد الله بن راشد الزرقي وهو وهم. يقول وقد وهم بعض المحدثين في السند فقال عبد الله الزرقي وهو الزوفي يعني بالفاء نعم. قال صاحب الشرح المنتهى نعم. ويجبان بشروط خمسة وهي إسلام وعقل وهما شرطان للوجوب والصحة فلا يصحان من كافر ومجنون. يقول الشيخ رحمه الله الشروط للحج يريد الحج إنسان يريد الحج متى تجب عليه يجب عليه الحج بشروط خمسة. الأول الإسلام فلا يصح من كافر. العبادات كلها ما تصح من الكافر لا الصوم ولا الصلاة ولا الزكاة ولا الحج سواء نفلا أو فرضا ما يصح من كافر مطلقا لابد من الإسلام لأن العبادات ما تصح إلا بالنية وإذا ما كان هناك نية ما تصح العبادة كلها لابد من النية أنك تريد أن تحج أو تصلي أو تزكي لابد من النية والنية لا تصح من كافر. الكافر حتى لو نوى فإن الله يطعمه طعمة في الدنيا وليس له حسنات في الآخرة. فالشهادة الإسلام شرط لكل عبادة الإسلام شرط لكل عبادة وكذلك عدم الجنون شرط لكل عبادة شرط لكل عبادة يعني الإسلام والصحة لا تصح من كافر ولا مجنون. فالمجنون لا تصح منه عبادات كلها لأنه ليس له نية والكافر لا تصح منه عبادات لأنه ليس له نية نعم. قال وبلوغ وكمال حرية وهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة وتأتي الاستطاعة وهي شرط للوجوب دون الإجزاء. عاد يقول إن الإسلام الكفر والجنون هذان ما يصح معهما شيء مطلقا ما يصح معهما شيء مطلقا من جميع العبادات. بقي علينا من شروط الحج البلوغ والعتق كمال الحرية أن لا يكون مثلا مملوك نصفه أو مملوك كل رقبته ما يمكن يصح إلا بإذن سيده. المملوك لا يمكن أن يحج إلا بإذن سيده إذا أذنه سيده فلا مانع من ذلك بدون إذن السيد لا يمكن أن يصح منه حج مطلقا. وكذلك الصبي حتى يبلغ الصبي مدام ما بلغ ما يصح منه الحج لكن لو عتق الرقيق هذا أو أفاق المجنون عتق الرقيق أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي في عرفات هل يصح الحج؟ تقول نعم يصح الحج حتى لو أحرم نفلا فإنه يصح ينقلب النفل إلى فريضة على أحد المذاهب التي اختارها الإمام أحمد وهي أنه يصح من المجنون إذا أفاق ومن الصبي إذا بلغ لأن احتلم في عرفة ومن المملوك إذا عتق. إنسان مثلا رأى أنه في عرفة قال تعال يا فلان أنت مملوكي نعم اعتبتك لوجه الله إذا إحرام انقلب من نفل إلى فريضة. معنى هذا أنه ما يقضي هذه الفريضة خلاص تجزئه. الإنسان إذا بلغ والمملوك إذا عتق والمجنون إذا أفاق إذا أفاقوا بعرفة حصل لهم الحرية بعرفة فصار حقهم صحيح ولا يحجون مرة ثانية لأن الفريضة انتهت خلاص الفريضة أسقطوها نعم. قال ويجزيان أي الحج والعمرة من أي كافر أسلم وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها. حد يقول الشيخ هنا والكلام كله على مذهب الإمام أحمد هنا وهو أنه إذا كان عندنا كافر وحج وهو كافر لكنه أسلم بعرفة إن قال صح حجه ولا يقضي حجا ثانيا أو أسلم بعد الانصراف من عرفة ثم رجع إلى عرفة بعدما أسلم في مزدلفة قالوا له ارجع وقف بعرفة لأن الركن من أركان الحج هو عرفة الوقوف بعرفة فرجع وقف بعرفة بعدما أسلم صح حجه حينئذ ولا يقضي حجة الإسلام انتهت حجة الإسلام. وكذلك المجنون إذا أفاق وكذلك الصبي إذا بلغ وكذلك المملوك إذا عتق كل هؤلاء على مذهب الإمام أحمد إذا عتقوا في عرفة فإحرامهم لأحرموا به وإن كان نفلا ينقلب إلى فريضة. عند الإمام أحمد كله ينقلب إلى فريضة. بعض الأئمة يعارض يقول لا الإحرام اللي أحرموا به نفلا لا ينقلب فرضا، وإنما يعيدون الحج مرة ثانية حتى لو عتق وبلغ وأسلم لابد يعيدون الحج مرة ثانية. فهذا قول لبعض الأئمة. أما الإمام أحمد فيختار رحمه الله أن كل إنسان عتق، لأن الركن في الحج أعظم الحج هو عرفة، فإذا حصلت الوقوف بعرفة حصلت الحج الإنسان. فالشاهد أنه إذا بلغ بأن احتلم في عرفة أو عتق في عرفة أو أسلم في عرفة أو فاق من الجنون بعرفة صح حجه حينئذ، ولا يشرع عليه فريضة الإسلام، يكفي فرضه هذا. نعم. قال: أو أفاق من جنون وهو حر بالغ ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم. يقول: أو أحرم أو أفاق من الجنون، أحرمه مثلا أحرم لكن لا نية له، الإحرام المجنون لا نية لأنه لا عقل له، لكنه مشى مع الناس حتى وصل إلى عرفة وهو مجنون ثم أفاق، لما أفاق نقول عاد أحرم الآن، إنوي الإحرام بعرفة وأن أرب بالحج، فأنت بعرفة واقف صح حجه حينئذ. وكذلك الصبي إذا بلغ واحتلمه بعرفة، وكذلك المملوك إذا عتق بعرفة، وكذلك الكافر إذا أسلم بعرفة، فجمع هؤلاء حجهم صحيح فريضة ولا يعيدون الحج مرة ثانية. نعم. قال: أو بلغ وهو حر مسلم عاقل محرما قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد فوقف في وقته. كل هذا من البلوغ ومن العتق ومن الإفاقة ومن الإسلام كل هذا، أما وهو واقف بعرفة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، الحج عرفة، فإذا وقفت بعرفة الإنسان بقيت الأركان بإمكانك تقضيها بسهولة، تقضيها فيما بعد لو تأخرت ما خالف، طواف الوداع طواف الإفاضة والسعي بعدها لو تأخرت ما عليك شيء الإنسان، لكن عرفة لا، يوم 24 ساعة محدد، إذا مضت 24 ساعة ما عاد لك وقوف خلاص انتهى. فعرفة محدد وقته من طلوع 9 التاسع، من طلوع شمس 9 إلى غروب إلى طلوع الفجر يوم 10، فهذا كله 24 ساعة كله حج. أي إنسان يأتي من بعيد أو قريب وهو مسلم صح حجه أي وقت، لأن عروة بن مضرس الطائي رضي الله تعالى عنه قال: أدرك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة يصلي الفجر، فجر على مزدلفة، فجر صبح صبح ومزدلفة، فقال: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم أدع حبلا من حبال عرفة، حبال الرمل، الرمل اللي تتابع بعض الناس يقراها جبل، الناقة ما تطلع الجبل، فيه ناقة تطلع الجبال الرمل، لكن جبال رمل، رمل مجتمع تطلع الناقة جبال الرمل، يقول: لم أترك حبلا من الحبال إلا وقفت عليه، فهل لي حج؟ قال: من صلى معنا بهذه الصلاة وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار، نهار عرفة اللي هو 9 أو ليل 10، فأربع وعشرين ساعة أي ساعة شاء وقف بعرفة أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد قضى حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. معنى هذا أن الحج في النهار والليل مت أي ساعة تمضي الإنسان في النهار أو في الليل فإن حجك صحيح. مالك رحمه الله يقول: لا، إذا ما يجمع بين الليل والنهار لا حج له، ما يحج، ما تسقط فريضته، لازم الإنسان تجلس يوم عرفة حتى تسقط الشمس ويأتي الليل فتجمع بين الليل والنهار، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقال: خذوا عني مناسككم، هذا الحديث في الصحيحين، يقول: جلس الرسول حتى غابت الشمس ثم انصرف وقال: خذوا عني مناسككم، ومن مناسكي هنا أن نجمع بين الليل والنهار، ومن لم يجمع بين الليل والنهار عند مالك فلا حج له، لازم يعيد الحج مرة ثانية. لكن الأئمة الثلاثة يحتجون بحديث عروة ابن مضرس الطائي حيث أتى يقول: يا رسول الله أتيت من طي وأكللت نفسي وأتعبت راحلتي ولم أترك حبلا من حبال عرفة إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ قال: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة شاء من ليل أو نهار فقد قضى تم حجه وقضى تفثه، معناه صح الحج عند الأئمة الثلاثة. مالك يقول: لا، حديث خذوا عني مناسككم أصل من الأصول، لابد من مراعاة هذا الأصل. نعم. قال: أو عتق قن مكلف محرما بحج قبل دفع من عرفة أو بعده أي الدفع منها إن عاد إلى عرفة فوقف بها في وقته أي الوقوف فيجزيه حجه ويلزمه العود حيث أمكن. يقول الشيخ رحمه الله هنا والتقرير هنا على رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الأربعة التي ذكرناهم وهم مجنون أفاق مملوك عتق صبي بلغ مكافر أسلم هؤلاء الأربعة إذا حصل منهم حرية للرقيق إفاقة للمجنون إسلام للكافر عتق لذا حصل منهم بعرفة أو بالمزدلفة ورجع إلى عرفة فإن حسبه صحيح ولا يقضي تجزيه عن فريضة الإسلام. ويعارض كثير من الأمة من العلماء هذا القول يقولون لا لازم من إسلام بفريضة من إسلام بفريضة من الميقات لازم يسلم بفريضة من الميقات فريضة الحج يسلم بها من الميقات. أما إنه في عرفة ينوي الحج ثم يكفيه أو في مزدلفة ينوي الحج ثم حتى لو عاد فهم يعارضون هذا القول. لكن الإمام أحمد رحمه الله يبني على أساس وهو أن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعل هذا الفعل اللي يقوله الإمام أحمد وهو أنه اعتق رقيقه وقال يا ابني خلاص ما عاد لك حج انت الحين اعتقت وانوي الحج من جديد وحجتك هذه تصير لك فريضة خلاص. وكذلك الإنسان إذا بلغ بعرفة بأن تم 15 سنة أو احتلم فإن حجه صحيح لأن الحج عرفة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة ولا حاجة إلى الميقات. نعم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم.